الإلحاد في أسماء الله الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. وأصله في اللغة من لحد وألحد إذا مات، ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق. وهذا اللحد الذي هو جانب القبر الذي يوضع فيه الميت لحد لأنه أميل به عن سمت الحفر. والإلحاد في أسماء الله هو الذي جاء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عما يليق بها. وهذا الإلحاد وهو الميل قد يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه، وقد يكون بترك التعبد بها، وقد يكون بتحريفها. فالمشركون سموا العزى من العزيز وهذا الحاد، وسموا اللات من الله او من الاله وهذا من الالحاد، ونحو ذلك. سموا منات من المنان كما هي بعض الروايات، وهذا كله من الالحاد. ترك دعاء الله جل وعلا باسمائه هذا من الالحاد. هنا مراده نوع من ذلك الالحاد وهو صرفها عن معانيها اللاجئ بها، لانه ميل بها وعدول عن اللاجئ بها. والواجب ان يسلك في الاسماء والصفات وايات الله جل وعلا ما يليق بها، لا ان يمال عما يليق بها ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله جل وعلا.